بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بنتابع حديث طلحة ابن عبيد الله التيمي رضي الله تبارك وتعالى عنه، الذي خرجه إمام المحدثين أبو عبد الله البخاري في صحيحه الجامع من كتاب الإيمان، باب الزكاة من الإسلام، باب الزكاة من الإسلام. وتوقفنا عند قوله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تبارك وتعالى من رواية إسماعيل بن جعفر المدني رحمه الله: أفلح وأبيه إن صدق، أو دخل الجنة وأبيه إن صدق. فذكرنا قول الحافظ رحمه الله تبارك وتعالى وقول أهل العلم. إذا قيل ما الجامع بين هذا وبين النهي عن الحلف بالآباء؟ يبقى دلوقتي في هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال أفلح وأبيه، أفلح وأبيه، يبقى هنا في قسم أو حلف بالإيه؟ بالآباء. وورد النهي عنه صلى الله عليه وسلم: إن الله ينهاكم عن الحلف بالإيه؟ بالآباء. فما هو وجه الجمع بين النهي عن الحلف وبين حلفه صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث وفي غيره كما سنرى إن شاء الله تبارك وتعالى؟ فقال الحافظ رحمه الله تبارك وتعالى بصورة مجملة نفصلها إن شاء الله تبارك وتعالى الجواب، بأنه ليس هو حلفا، إنما هو كلمة جرت كما كانت تسري الأمور أو تجري الأمور على عادة العرب، أن تدخلها في كلامها غير قاصدة بها حقيقة الحلف، كما جرى على لسانها: عقرى حلقى، تربت يمينك، تربت يداك، إلى غير ذلك. وهذا لا يراد به حقيقته، ولكن هي كلمات جرت على ألسنتهم دون قصد لحقيقتها أو دون قصد لمعناها. والنهي إنما ورد فيما قصد به الحلف، لما فيه من أعظام المحلوف به ومضاهته بالله تبارك وتعالى. قال: وهذا هو الجواب المرضي الذي قاله الإمام النووي رحمه الله تبارك وتعالى كما في شرحه لمسلم. وقيل يحتمل أن يكون هذا قبل النهي عن الحلف بغير الله تعالى، يقول قبل النهي عن الحلف بغير الله تبارك وتعالى. وقيل أيضا أن فيه إضمار اسم الرب، كأنه قال ورب أبيه، كأنه قال ورب أبيه، لكن أضمر الرب وأظهر إيه؟ وأظهر لفظ الأب، وأظهر لفظ الأب. وقيل هذا من الخصائص هو خاص به صلى الله عليه وسلم، وهذا يتوقف على الدليل، وهذا يتوقف على الدليل. وحكت سهيلي عن بعض مشايخه أنه قال هو تصحيف، وإنما كان والله فقصرت اللامان. وهذا استنقره القرطبي رحمه الله تعالى، وقال إنه يخرم الثقة بالروايات الصحيحة، يخرم الثقة بالروايات الصحيحة. وغفل القرافي رحمه الله، فادعى أن الرواية بلفظ وأبيه لم تصح، واستدل ذلك بأن هذه اللفظة غير موجودة في موطأ الإمام مالك، غير موجودة في موطأ الإمام مالك، فكأنه لم يرتضي الجواب، فعدل إلى رد الخبر، عدل إلى إيه؟ رد هذه الرواية بالكلية. قال الحافظ: والجواب أو الحديث صحيح لا مرية فيه. وأقوى الأجوبة الأولان، اللي هو قول الإمام النووي رحمه الله تبارك وتعالى أن هذا كان يجري على ألسنتهم دون قصد لحقيقة الحلف، لحقيقة الحلف. كذلك أن هذا يحتمل أن يكون قبل النهي، يحتمل أن يكون قبل النهي أو ورود النهي عن الحلف بغير الله تبارك وتعالى. ده مجمل ما قاله الحافظ ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى. تفصيل هذه المسألة، جاء النهي منه صلى الله عليه وسلم صريحا عن الحلف بغير الله عز وجل. جاء ذلك في حديث عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. وهذا حديث متفق عليه وغير ذلك من الأحاديث. لكن ظاهر حديث طلحة ابن عبيد الله رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا حلف أو حلف بغير الله تبارك وتعالى، وهو قوله: أفلح وأبيه إن صدق، أو دخل الجنة وأبيه إن صدق. مما قد يفهم منه جواز الحلف بغير الله عز وجل، مما قد يفهم منه جواز الحلف بغير الله تبارك وتعالى. ومن ثم اختلف أهل العلم في توجيه هذه النصوص. يبقى أنا دلوقتي عندي نصوص فيها إيه؟ النهي عن الحلف، ماشي كده، وعندي نصوص أن النبي صلى الله عليه وسلم حلف بغير الله تبارك وتعالى. فإيه توجيه هذين النصين، ماشي كده، وإيه توجيه هذه النصوص؟ نعم. فقال أهل العلم أن توجيه هذه النصوص على قولين مشهورين لأهل العلم: الكراهة، والمراد هنا الكراهة التنزيهية، أو التحريم، أو الإيه؟ أو التحريم. يبقى عندي كم قول؟ كراهة تنزيهية وإيه؟ والتحريم. طيب، بداية لكي نقف على هذا الأمر، نقول أولا: اعلم أنه إذا اعتقد الحالف في المحلوف به تعظيما مثل تعظيم الله عز وجل فهذا حرام بالاتفاق. فهذا حرام بالإيه؟ فهذا حرام بالاتفاق، بل هو كفر وردة عند جميع المذاهب. بل هو كفر وردة عند جميع المذاهب، ده أولا. ثانيا: إذا كان المحلوف به مذموما في الشرع، إذا كان المحلوف به مذموما في الشرع، كأن يحلف مثلا بأحد الطواغيت، ماشي كده، أو يحلف بأحد الكفار كأب كافر أو شيء من هذا القبيل، ماشي كده، أن يحلف بمذموم في الشرع، أن يحلف بمذموم في الشرع. كما إذا كان مما يعبد من دون الله تعالى فهذا أيضا محرم بالاتفاق، مفيش خلاف في تحريم إيه؟ هذا الأمر بالاتفاق. يبقى عندي اثنين مسألتين إيه؟ اتفق فيهم أهل العلم وهذا مجمع عليه، ماشي كده. إذا حلف بغير الله تبارك وتعالى قاصدا الإيه؟ قاصدا التعظيم كتعظيم الله عز وجل فهذا حرام كفر وردة عند إيه؟ عند جميع المذاهب. طيب، حاجة تانية: إذا كان إيه؟ المحلوف به مذموما في الشرع فهذا أيضا حرام حرام بالاتفاق عند الجميع. فهاتان الصورتان محرمتان بالإجماع، لكن يبقى الخلاف حينئذ فيما عدا هاتين الصورتين. ويمكن حصر الأمر أيضا في صورتين، يمكن حصره أيضا في صورتين، ألا وهما: الأولى، إذا اعتقد في المحلوف به تعظيما لكن هذا التعظيم لا يصل إلى درجة تعظيم الله عز وجل، هو يعظمه لكن لا يعظمه كإيه؟ كتعظيم الله تبارك وتعالى. وكان هذا المحلوف به أيضا معظما في الشرع، معظما في الإيه؟ معظما في الشرع، زي مثلا اللي يحلف بالملائكة أو يحلف بالكعبة أو يحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، ماشي كده، فهو يعلم أنه لا يعظمه كتعظيم الله عز وجل. أدي واحد. الحاجة الثانية: أن هذه الأمور أو هذه الأشياء المذكورة معظمة في شرع الله تبارك وتعالى. أدي إيه؟ أدي صورة. الصورة الثانية: إذا اعتقد في المحلوف به تعظيما لا يصل إلى درجة تعظيم الله تعالى، وكان هذا المحلوف به ليس بمعظم، ليس بمعظم في الشرع، كما أنه أيضا ليس بمذموم في الشرع، كما أنه ليس بإيه؟ ليس بمذموم في الشرع، زي مثلا واحد حلف بأبيه، ماشي كده، واحد حلف بيه، حلف بأبيه، ماشي كده، وهذا الأب أب من المسلمين أو كذا، فده ليس بمذموم في الشرع، لكنه ليس أيضا بمعظم في الشرع، واضح كده؟ نعم. ففي هاتين الصورتين وقع الخلاف بين أهل العلم على القولين المذكورين، الكراهة وليه؟ الكراهة والتحريم، الكراهة والتحريم. فالقول الأول وهو قول القائلين بالكراهة، القول الأول أن الحلف بغير الله تعالى مكروه، وهذا المشهور عند المالكية، وهو قول جمهور الشافعية، وقول عند الحنفية، وقول عند الحنابلة. ماشي كده؟ واضح كده؟ يبقى هذا القول، القول بالكراهة المشهور عند المالكية، وقول جمهور الشافعية، وقول عند الحنفية، وقول عند الحنابلة، وقول عند الحنابلة. إيه دليلهم على هذا الأمر؟ استدلوا بأمور، منها الأحاديث التي ظاهرها حلف النبي صلى الله عليه وسلم بغير الله تعالى، زي حديث طلحة هذا أفلح وأبيه، أهو ده دليل لهم. طيب، استدلوا أيضا بما جاء في كتاب الله عز وجل في غير موضع، بأن الله تبارك وتعالى أقسم في مواضع من كتابه ببعض مخلوقاته، فقال عز وجل والسماء والطارق، قال تبارك وتعالى والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها، إلى غير ذلك من هذه الآيات. بدأ أقسم به، أقسم ببعض مخلوقاته تبارك وتعالى. فكأن القائلين بالكراهة هنا حملوا أحاديث النهي عن الحلف بغير الله تعالى على الكراهة والتنزيه، على الكراهة وليه؟ على الكراهة والتنزيه، وحملوا ما استدلوا به من الأدلة على بيان الجواز، على بيان الإيه؟ على بيان الجواز. وهناك من قال بالجواز بدون الكراهة، هناك من قال بالجواز بدون الإيه؟ بدون الكراهة، وهذا عند المتأخرين من الحنفية، عند بعض المتأخرين من الحنفية. وأدلتهم على ذلك هي نفس أدلة القائلين بالكراهة، هي نفس أدلة الذين قالوا بالإيه؟ الذين قالوا بالكراهة. وهذا ضعيف لا يعتد به، هذا القول ضعيف لا يعتد به. يبقى ده القول الايه؟ القول الاول هو القول بالايه؟ بالكراهة. طيب، القول الثاني ان الحلف بغير الله تعالى حرام او محرم، وهذا هو المشهور عند الحنفية، والمشهور ايضا عند الحنابلة، وهو الذي جزم به الظاهرية، اهل الظاهري، وهو قول عند المالكية وقول عند الشافعية. دليل هؤلاء الأحاديث الصريحة التي فيها النهي عن الحلف بغير الله تعالى، كما تقدم في قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، وأيضا حديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا لا تحلفوا بالطواغي، أي بالطواغيت، ولا بآبائكم، أخرجه مسلم في صحيحه، إلى غير ذلك من الأحاديث. قالوا والأصل في النهي، النهي المطلق يقتضي التحريم، النهي المطلق يقتضي التحريم ما لم يصرفه صارف. قالوا ولا قرين هنا ولا صارف له هنا عن التحريم، ماشي كده؟ ولا صارف له هنا عن ليه؟ عن التحريم، لأن عندي هنا نهي مطلق، والنهي المطلق يقتضي ليه؟ يقتضي التحريم، يقتضي التحريم. وقال الأمير الصنعاني كما في سبل السلام الحديثان دليل على النهي عن الحلف بغير الله تعالى، وهو للتحريم كما هو أصله، كما هو أصله. ومما تبذل الإشارة إليه هنا أن النهي عن الحلف بغير الله تعالى لا يختص بالآباء وحسب، عشان مثلا الحديث هنا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم من هذا القبيل أفلح ورب أبيه، لا، هذا لا يقتضي النهي عن الحلف بالآباء فقط، ولكن يقتضي النهي عن الحلف بكل من دون الله تبارك وتعالى. نعم، بل يتعدى إلى كل مخلوق، بل يتعدى إلى كل مخلوق. وإنما خص الآباء بالذكر في الحديثين لأمرين، قص الآباء بالذكر في الحديثين لإيه؟ لأمرين. الأمر الأول أنه ورد على سبب خاص، وروده على سبب خاص، وهو سماعه صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يحلف بأبيه، يحلف بإيه؟ يحلف بأبيه، فقال صلى الله عليه وسلم إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، ماشي كده؟ فده ورد على سبب، لكن احنا بنقول للعبرة بالإيه؟ العبرة بالعموم، العبرة بالإيه؟ بالعموم لا بخصوص السبب. هذا أولا. ثانيا أنه خرج مخرج الغالب، أنه خرج إيه؟ مخرج الغالب، لأنه لم يكن يقع منهم الحلف بغير الله تعالى غالبا إلا بالآباء. ويدل على ذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: وكانت قريش تحلف بآبائها، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم. متفق عليه. ويدل على أن النهي عام في الآباء وفي غيرهم قوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر المتقدم: من كان حالفا فليحلف بالله أو فليصمت. يبدأ يعم للآباء وإيه؟ وغير الآباء من كل المخلوقين، من كل المخلوقين. وفي رواية: ألا من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله. متفق عليه. ماشي كده. ألا من كان حالفا، وألا دي أداة تنبيه واستدعاء. ألا من كان حالفا فليحلف ليه؟ فليحلف بالله، فلا يحلف إلا بالله. الأمر الثاني أو الدليل الثاني: الأحاديث التي فيها وصف الحلف بغير الله تعالى بالشرك والكفر. وصف الحلف بغير الله تعالى بالشرك وليه؟ بالشرك والكفر. كحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رجلا يقول: لا والكعبة. الكعبة هنا معظم ولا مش معظم؟ معظم في الشرع. نعم. فقال عبد الله بن عمر: لا يحلف بغير الله، لا يحلف بغير الله. طيب شوف عبد الله بن عمر ما قالوش لا يحلف بغير الله وسكت، ولكن ذكر له الدليل. ودائما أبدا مهم أن أنت تربط كلامك بليه؟ بالدليل الشرعي. نعم. لا يحلف بغير الله، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. من حلف بغير إيه؟ يبقى كل محلوف به من المخلوقين يدخل في إيه؟ حتى ولو كان معظما في الشرع، حتى لو كان إيه؟ معظما في الشرع. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد، وأخرجه أبو داود والترمذي، هو حديث صحيح، وأخرجه ابن حبان بإسناد صحيح على شرط مسلم. قال المناوي كما في فيض القدير: أي فعل فعل أهل الشرك. أشرك يعني عمل إيه؟ فعل فعل أهل الشرك، أو تشبه بهم، تشبه بالكفار وتشبه بالمشركين، إذ كانت أيمانهم بآبائهم وما يعبدون من دون الله، أو فقد أشرك في تعظيم من لم يكن له أن يعظمه، لأن الأيمان لا تصلح إلا بالله، لأن الأيمان لا تصلح إلا بالله. فالحالف بغيره عز وجل معظم غيره مما ليس له، فهو يشرك غير الله في تعظيمه، فهو يشرك غير الله في تعظيمه. وهذا رجحه ابن جرير رحمه الله تعالى. ومن هذا التقرير علم أن من زعم أن الخبر ورد على منهج الزجر والتغليظ فقد تكلف. إذا كانت المسألة بس إيه؟ للكراهة وللزجر وللتغليظ وليست للتحريم فقد إيه؟ فقد تكلف. إلا لا يقال في مجرد الكراهة إيه؟ كفر أو شرك. لا يقال في الكراهة التمزيهية كفر أو إيه؟ كفر أو شرك. نعم. أيضا من هذه الأحاديث حديث قتيلة بنت صيفي الجهنية من المهاجرات الأول، قيل ليس لها إلا هذا الحديث، قيل ليس لها إلا إيه؟ إلا هذا الحديث. قالت رضي الله تعالى عنها: أتى حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. حبر من أحبار اليهود جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا محمد، نعم القوم أنتم، نعم القوم أنتم، لولا أنكم تشركون. قال: سبحان الله وما ذاك. قال صلى الله عليه وسلم: سبحان الله وما ذاك. قال: تقولون إذا حلفتم والكعبة. تقولون إذا حلفتم وليه؟ والكعبة. يبقى ده حلف بإيه؟ بغير الله عز وجل. والحلف ده المحلوف به معظم في الشرع ولا مش معظم؟ معظم. ومع ذلك اليهودي قال إيه؟ تشركون. طيب ده حد كده، ده كلام اليهودي، ما فيش مشكلة. ماشي كده. طيب يهمنا كلام مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: فأمهل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ثم قال: إنه قد قال، إنه قد قال: فمن حلف فليحلف برب الكعبة. من حلف فليحلف بإيه؟ فليحلف برب الكعبة. ثم قال، أي الحبر: يا محمد، نعم القوم أنتم لولا أنكم تجعلون لله ندا. قال سبحان الله وما ذاك؟ قال تقولون ما شاء الله وشئت. ما شاء الله وإيه وشئت. قالت فأمهل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ثم قال إنه قد قال فمن قال ما شاء الله فليفصل بينهما ثم شئت ثم شئت. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد والنسائي بإسناد صحيح، فيه عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة المسعودي، وهو إن كان اختلط إلا أنه من رواية يحيى القطان عنه، وهو ممن قد حمل عنه قبل اختلاطه. والمسعودي أيضا توبع على هذا الحديث، توبع على هذا الحديث. هذا الحديث يبين لك إن إحنا ما عندناش مشكلة في قبول الحق، ما عندناش مشكلة في قبول الحق من قائله كائنا من كان، المهم أن يتكلم بإيه؟ يتكلم بحق. فإذا تكلم بحق قبلنا هذا الحق، قبلنا إيه؟ هذا الحق. وإن رددنا هذا الحق لأجل قائله، لأجل قائله، فهذا مذموم ممنوع في شرع الله عز وجل. ولذلك قال الله تبارك وتعالى كما في آية سورة النمل، قالت أي الملكة، الملكة حتى هذا الإشعار كافرة، امرأة كافرة، قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. ماشي كده كلامها انتهى. وكذلك يفعلون في بعض الوجوه كما جاء عن ابن عباس أن هذا قول لي قول على الله، قول رب العزة تبارك وتعالى تأييدا وتأكيدا لما قالت لي المرأة لي الكافر. احنا ما عندناش إشكالية لا في الجنس ولا عندنا إشكالية مع لي مع المخالف لنا حتى لو كان على غير ديننا، لكن هم لما يتكلم يتكلم بيه يتكلم بحق، علينا ان احنا نعمل ايه؟ نقبل هذا الحق. كذلك العكس صحيح، الباطل مردود على قائله كائنا من ايه؟ كائنا من كان، حتى لو كان من اهل ديننا، حتى لو كان من اهل العلم، حتى لو كان ولو كان، طالما انه تكلم بغير حق ولم يوافق الشرع في كلامه فكلامه ايضا ايه؟ فكلامه أيضا مردود عليه. فإحنا ما عندناش قداسة لكلام ولا قداسة لشخص إلا النص الشرعي وإلا للنبي صلى الله عليه وسلم. واضح كده؟ واضح هذا الأمر؟ فدي مسألة في غاية الأمين. فهذا يهودي مخالف ولا مش مخالف؟ مخالف، وجاي بين للنبي صلى الله عليه وسلم هذين الأمرين. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا صنع؟ قبل. وغير ذلك في دخول اليهودية على أمنين عائشة ومسألة فتنة القبر، فأخبرت أمنين عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فما وجد رأته بعد ذلك إلا متعوذا من فتنة القبر ومن عذاب القبر صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك. فالنصص في ذلك إيه؟ المهم المتكلم يكون متكلم بإيه؟ بحق. نعم. طيب، فقوله لولا أنكم تشركون أي لولا أن فيكم من يشرك، لولا أن فيكم من إيه؟ من يشرك. وقوله إنه قد قال أي قد قال ما سمعتم، وهو صحيح بناء على أن حق الحلف ألا يكون إلا بالله عز وجل، فالحلف بغيره تبارك وتعالى بمنزلة الشرك، بمنزلة الإيه؟ بمنزلة الشرك. وقد أجاب القائلون بالتحريم، وقد أجاب القائلون بالتحريم عن أدلة القائلين بالكراهة، يبقى دول قالوا بالتحريم والتانيين قالوا بالكراهة، فاللي قالوا بالتحريم بقى حيردوا على الأدلة بتاعت اللي قالوا بالكراهة بإيه؟ فأجابوا عنها بما يلي: أولا أن هذا اللفظ كان يجري على ألسنتهم من غير قصد الحلف، كما جرى على ألسنتهم عقرا أي عقرها الله تبارك وتعالى أو أصابها بعقر في جسدها، وحلقة أي حلقها الله عز وجل يعني أصابها بوجع في حلقها خاصة. وكذلك في قوله صلى الله عليه وسلم تربت يمينك كما مع أم سلمة، تربت يداك إلى غير ذلك من الأقوال، أي التصقت يمينك أو يداك بالتراب من الفقر. فكان هذا يجري على ألسنة العرب ولا يريدون به الدعاء على المخاطب، لا يريدون به حقيقة هذا الأمر ولا وقوع الأمر به، ولا وقوع الأمر به. وكاللغو في اليمين كقوله عز وجل لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، قالت أم عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها هو قول الرجل لا والله وبلا والله، أخرجه البخاري. والنهي إنما ورد في حق من قصد حقيقة الحلف، وإلى هذا جنح البغوي والمازري، واحتمله الخطابي والبيهقي والقرطبي، وقال عنه النووي رحمه الله إنه الجواب المرضي، وقواه الحافظ ابن حجر كما تقدم ذكره. ثانيا أنه عليه الصلاة والسلام أضمر اسم أبيه، أضمر اسم إيه؟ أضمر اسم الله عز وجل، كأنه قال أفلح ورب أبيه، أفلح ورب أبيه. والنهي إنما ورد في من لم يضمن ذلك، بل قصد تعظيم أبيه على عادة ما كانت تفعله العرب، على عادة ما كانت تفعله إيه؟ تفعله العرب. هذا ذكره الخطابي واحتمله أيضا البيهقي. ثالثا أنه صلى الله عليه وسلم قال ذلك على سبيل التوكيد للكلام، لا على سبيل القسم، لا على سبيل الإيه؟ لا على سبيل القسم. وهذا معروف عند العرب، هذا شائع عند العرب، والعرب تطلق هذا اللفظ في كلامها على ضربين. الوجه الأول على وجه التعظيم، وهذا المحرم. الوجه الثاني على سبيل تأكيد الكلام وتقوية الكلام دون القسم، دون الحلف، دون الحلف. ومن ذلك أن النهي إنما وقع عما كان سبيله التعظيم، النهي وقع عما سبيله إيه؟ التعظيم. ومن الأمثلة التي تدل على ذلك في كلام العرب وفي أشعار العرب قول الشاعر لعمر أبي الواشين، لعمر أبي الواشين لا عمر غيرهم لقد كلفتني خطة لا أريدها، لعمر أبي الواشين لا عمر غيرهم لقد كلفتني خطة لا أريدها. وقال الآخر فإن ليلى استودعتني أمانة فلا وأبي أعدائها لا أذيعها، فلا وأبي أعدائها لا أذيعها. فلا يظن ظن أبدا، لا يتأتى على الظن أبدا أن قائل هذين البيتين الشاعر الأول والثاني قصد تعظيم والد أعداء ليلى، يعني من اللي هيعظم أعداءه ده عشان يحلف بيهم يعني. نعم. والآخر لم يقصد تعظيم والد الواشين، مش كده؟ ما يتأتى هذا. نعم. فدل ذلك على أن القصد بذلك تأكيد للكلام لا لأجل التعظيم، لا لأجل التعظيم. وهذا المسلك أيضا احتمله الخطابي والبيهقي. القول الرابع أن ذلك خاص بالشارع دون غيره من أمته. الخصائص لا تثبت بالظن، ولكن لا بد أن تثبت بدليل، فهذا يتوقف على ليه؟ على ثبوت الدليل، هذا لا بد فيه من دليل، ماشي كده؟ طيب. الأمر الخامس أن قوله أفلح وأبيه للتعجب، ويدل عليه أنه لم يرد بلفظ أبي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أفلح وأبي، لكن جاء به أفلح وأبيه، وجاء وأبيك، جاء وأبيه وإيه؟ وأبيك. نعم. كما جاء ذلك في لفظ عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الصدقة أعظم أجرا، أي الصدقة أعظم أجرا؟ قال أما وأبيك لتنبأن، أما وأبيك لتنبأن، أنت الصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتؤمل البقاء. ده أفضل إيه؟ الصدقة وأعظمها إيه؟ وأعظمها أجرا. ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان، وقد كان لفلان. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده، وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه، وهو عند الإمام البخاري في صحيحه، لكن بدون لفظ إيه؟ أبيك، بدون لفظ أبيك. فهنا جاءت الإضافة إلى ضمير المخاطب حاضرا أو غائبا، وهذا ذكره الحافظ ابن حجر ونسبه إلى السهيلي. هذه المسالك اللي احنا ذكرناها كلها من مسالك الايه؟ من مسالك الجمع بين النصوص، كلها من مسالك الايه؟ الجمع بين الايه؟ بين النصوص. طيب. ثانيا سلك أهل العلم مسلك الترجيح، مسلك الايه؟ الترجيح. الترجيح يبقى هيعمل ايه بقى؟ هيطرح نص، يبقى هيرجح نص على ايه؟ على نص. طيب. فذهب جمع من أهل العلم إلا أن ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم مما ظاهره الحلف بغير الله تعالى منسوخ، يبقى دلوقتي هيعمل بالإيه؟ هيبقى العمل بالناسخ ويلغى العمل بالإيه؟ خلاص المنسوخ ده كأنه لم يكن، كأنه إيه؟ لم يكن. لأن احنا قلنا بكده أن معنى النسخ هو إيه؟ رفع حكم شرعي، حكم شرعي متقدم بحكم شرعي آخر متأخر عنه. واضح كده؟ يبقى حكم شرعي، يبقى ثبت ان ده حكم شرع وده ثبت ان ده حكم شرع، يجي الحكم الشرعي الثاني يلغي، يبقى الحكم الشرعي الأول كأنه لم يكن، كأنه لم يكن، كأنه لم يكن، ويثبت العمل بالإيه بقى؟ بالناسخ. يبقى هذا الحكم الإيه؟ المقرر أو المستقر. نعم. فذهب جمع من أهل العلم إلى أن ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم مما ظاهره الحلف بغير الله تعالى منسوخ، وأنه كان قبل النهي. وممن رجح هذا الطحاوي رحمه الله كما في مشكل الآثار، وقاله الماوردي، وقال السبكي أكثر الشراح عليه، وقواه الحافظ ابن حجر، واحتمله الخطابي والبيهقي والقرطبي. قال الحافظ ابن عبد البر في التمهيد: وهذه لفظة إن صحت. يبقى برضو في عند الحافظ ابن عبد البر لا يرى إيه؟ هو ده بناء على أنها ليست في الموطأ كما قال القرافي، ماشي كده؟ بيقول إن صحت فهي منسوخة، إن صحت فهي إيه؟ فهي منسوخة. نعم. وقال ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني: ثم لو ثبت، يعني هذا الحديث، أفلح وأبيه. فالظاهر أن النهي بعده، أن النهي إيه؟ بعده، يبقى أصبح دلوقتي إيه؟ منسوخ لاغي. نعم. لأن عمر رضي الله تعالى عنه قد كان يحلف بها كما حلف بها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نهي عن الحلف بها، ولم يرد بعد النهي إباحة، ولم يرد بعد النهي إيه؟ إباحة. يبقى كان آخر الأمرين هو الإيه؟ الحظر والمنع. يبقى المنسوخ هو الإيه؟ الإباحة. والإباحة هنا إباحة إيه؟ إباحة شرعية. الإباحة هنا إباحة إيه؟ شرعية. نعم. واستدل لذلك بحديث قتيلة الجهني المتقدم، قال الطحاوي: فكان في هذا الحديث ذكر سبب النهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحلف بغير الله تعالى، إن اليهود قال له إيه؟ نعم القوم أنتم لولا أنكم إيه؟ تشركون. فم جاي بعد كده قال: لا، من كان حلفا فلا يحلف إلا إيه؟ إلا بالله. من حلف بغير الله فقد إيه؟ فقد أهو ده بين الإيه؟ السبب، وبين النهي عن الإيه؟ عايز يقول إن كان قبل كده بيحلفه، فدلوقتي قال إيه؟ جنهي، وسمائه إيه؟ شرك، وسمائه شرك. فمن هذا الوقت صار ما قبل ذلك إيه؟ منسوخ. نعم. وكان في ذلك ما قد دل على أن المتأخر هو النهي عن الحلف بغير الله عز وجل، لا الإباحة، لا الإباحة. ده كلام الطحاوي في مشكل الآثار. أيضا قالوا: قول عمر رضي الله تعالى عنه وهو يروي الحديث بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو صاحب القصة اللي حلف، لما حلف إيه؟ حلف بأبيه رضي الله تعالى عنه. فذكر عمر رضي الله تعالى عنه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يروي هذا الحديث، قال: فوالله ما حلفت بها منذ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ذاكرا ولا آثرا. منذ أن نهاني النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلف بالآباء، ما إيه؟ ما حلفت بها، ما إيه؟ حلفت بها لما سمعت الأمر من النبي أو النهي من النبي صلى الله عليه وسلم، لا ذاكرا ولا آثرا. وهذا حديث متفق عليه، أي لا ذاكرا عن نفسي، حتى في مجرد الذكر مش مجرد الحلف، لا إيه؟ أتلفظ بهذا الإيه؟ بهذا الحلف أو بهذا القسم، ولا ناقلا ولا آثرا ولا ناقلا حتى عن غيري، ولا ناقلا عن إيه؟ عن غيري. شوف شدة الامتثال لنهي النبي صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أن آخر الأمرين منه صلى الله عليه وسلم النهي لا الإباحة. ده كلام ابن قدامة في المغني رحمه الله تبارك وتعالى، وهذا أيضا يدل على إيه؟ مسألة النسخ عندهم. قالوا أيضا أن من عادة العرب الحلف بالآباء كما في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما المتقدم، وكانت قريش تحلف بآبائها. فالأصل عندهم هو الحلف بالآباء، فالأصل عندهم هو الإيه؟ الحلف بالآباء. طيب ده ما فيش مشكلة، يحلفوا زي ما هم ما يحلفوش، لكن اللي يهمنا إيه؟ ما جاء به الشرع. وقد جاء قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح وأبيه مبقيا لهذا الأصل. يبقى ده كان في عادتهم في الجاهلية، ماشي كده؟ ثم جاء هذا من النبي صلى الله عليه وسلم أفلح وأبيه وأبيك كما في لفظ حديث أبي هريرة، جاء مبقيا على هذا الإيه؟ يبقى ده قرر هذا الأمر، قرر هذا الإيه؟ قرر هذا الأمر وأبقى عليه، فصار الآن إيه؟ مباحا شرعا، مباحا شرعا. ثم جاء النهي عنه صلى الله عليه وسلم، فدل على أنه إيه؟ نسخ، دل على أنه نسخ. وإلا لو كان من عادتهم ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ينهاكم الله أن عن أن تحلفوا بآبائكم لا يسمى نسخا، لا يسمى نسخا. لكن بقى نسخ إمتى؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم قال أفلح وأبيه فأقروا، فصار دلوقتي شرعا أهو ماشي كده. ثم نهى عن الحلف بالآباء بعد ذلك فصار منسوخ. طيب، فجاء قوله صلى الله عليه وسلم أفلح وأبيه مبقيا لهذا الأصل، ثم جاء نهيه صلى الله عليه وسلم ناقلا عن هذا الأصل. والقاعدة عند أهل العلم الناقل عن الأصل مقدم على المبقي عليه، لأن الناقل فيه إثبات حكم جديد، ففيه زيادة ليست موجودة في الخبر المبقي، ليست موجودة في الخبر في الخبر المبقي. وغاية ما يفيده الخبر المبقي التأكيد والتقرير، اللي هو أفلح وأبيه ده يفيد التأكيد والتقرير، بينما الخبر الناقل يفيد التأسيس، والتأسيس مقدم على على التأكيد والتقرير. التأسيس أولى من أولى من التأكيد والتقرير. رابعا، ما قاله الحافظ ابن عبد البر هذه اللفظة أفلح وأبيه غير محفوظة من وجه صحيح، فقد رواه الإمام مالك وغيره من الحفاظ فلم يقولوها فيه، فلم يقولوها لم يقولوها في الحديث. أيضا هذا ذكره ابن قدامة في المغني. فهو بذلك يرجح أحاديث النهي ويضاعف روايات أفلح وأبيه، وأيضا رواية أبي هريرة وأبيك. والحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى رد هذا الكلام كما في الفتح في مثل ما قاله القرافي. القرافي قال نفس هذا الكلام وقال إن هذا لا يصح من وجه صحيح لأنه ليس في موطأ الإمام مالك. قال وغفل القرافي فادعى أن الرواية بلفظ وأبيه لم تصح لأنها ليست في الموطأ وهو صحيح لا مرية فيه. فإن كانت مش موجودة في الموطأ ووجدت في خارج الموطأ فهي زيادة، والزيادة من الثقة مقبولة، زيادة ثقة، زيادة زيادة ثقة وليست منافية، فاش منافاة ولا هي جنس نافية ولا شيء من هذا القبيل. نعم. ويجاب عما استدل به القائلون بالكراهة من قسم الله عز وجل ببعض مخلوقاته من وجهين. يبدأ الكلام على الجواب على الوجه الأول ماشي. طيب، الأجوبة بقى على الذين قالوا بالكراهة من مسألة قسم الله تبارك وتعالى ببعض المخلوقات، يعني هيحمل ده على على أن الله عز وجل أقسم بعض مخلوقاته. إيه الجواب عن هذا الأمر؟ فالجواب أيضا من وجهين. الوجه الأول أن في الكلام حذفا وإضمارا، أي أن المقسم به مقدر، فقوله والضحى المعنى ورب الضحى والشمس ورب الشمس وهكذا، أي ورب الضحى وهكذا، يدل على ذلك في دليل أو في دليل من القرآن على هذا الأمر. جاء في مواضع من كتاب الله تبارك وتعالى قوله عز وجل فلا أقسم برب المشارق والمغارب، يبقى هنا والضحى قال لك فيه إضمار إضمار اسم الرب، هنا إضمار اسمه الرب. وكما في قوله تعالى فورب السماء والأرض إنه لحق، ماشي كده. يبقى والضحى والشمس وغير ذلك كل ده فيها فيها إضمار كأنه قال ورب الضحى. نعم. الأمر الثاني أن ذلك مختص بالله عز وجل، هذا مخصوص بالخالق، والمخلوق لا يقاس على الخالق، المخلوق لا يقاس على لا يقاس على الخالق، فهذا يختص به الله تبارك وتعالى وحده، فلا يقاس المخلوق بالخالق، لأن الخالق له أن يقسم بما شاء من خلقه تنبيها لشرفه ولما فيه من الدلالة على قدرته عز وجل ووحدانيته وإلهيته وعلمه وحكمته وغير ذلك من صفات كماله. أما المخلوق فلا يقسم إلا بالخالق عز وجل، أما المخلوق فلا يقسم إلا إلا بالخالق عز وجل. قال الشعبي عامر بن شراحيل رحمه الله الخالق يقسم بما شاء من خلقه والمخلوق لا يقسم إلا بالخالق، والمخلوق لا يقسم إلا بالخالق. وقال مطرف ابن عبد الله بن الشخيري إنما أقسم الله تعالى بهذه الأشياء ليعجب منها المخلوقين أو ليعجب بها المخلوقين ويعرفهم قدرته عز وجل لعظم شأنها عندهم ودلالتها على خالقها، ودلالتها على خالقها. فالراجح بعد هذا العرض من أدلة القائلين بالكراهة وذلة القائلين بالتحريم والذين ذهبوا إلى النسخ أو ذهبوا إلى الترجيح بعد هذا العرض، فنقول أن أقوى هذه الأقوال وأظهرها على الصحيح الراجع وهو القول المتعين هو القول بالتحريم، هو القول بالتحريم، ولا سيما وقد أطلق عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصف الشرك أو الكفر، وصف الشرك أو ليه؟ وصف الشرك أو الكفر. ولذلك قال القرطبي وظاهر النهي التحريم ولا ينبغي أن يختلف في تحريمه. ومما يعضد القول بالتحريم بالإضافة إلى ما سبق ما ذكره من الأدلة من قول ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره وأنا صادق. تخيل بقى، أحلف بالله وأنا كاذب أحب إلي من أن أحلف بغيره وأنا صادق. هذا الأثر أخرجه الطبراني في المعجم الكبير، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد رجاله رجال الصحيح، وقال العلامة الألباني رحمه الله في الإرواء، وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين، على شرط إيه؟ على شرط الشيخين. فلا اعتبار بمن قال من المتأخرين إن ذلك على سبيل كراهة التنزيه، فإن هذا قول باطل. كيف وكيف يقال ذلك على ما أطلق عليه النبي صلى الله عليه وسلم أنه كفر أو شرك لا يقال فيه كراهة التنزيه، بل ذلك محرم. ولهذا اختار ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن يحلف بالله كاذبا ولا يحلف بغيره صادقا، فهذا يدل على أن الحلف بغير الله عز وجل أكبر من الكذب، أكبر من الإيه؟ أكبر من الكذب، مع أن الكذب من المحرمات في جميع الملل، في جميع الملل، وكذلك حتى الفطرة السليمة تأباه، يعني هو حتى محرم شرعا وعقلا. نعم، كما في حديث أبي سفيان لو تفتكروا بقى في الأول خالص، وكنت امرأة إيه لولا أن يؤثر علي إيه. نعم، فدل ذلك على أن الحلف بغير الله عز وجل من أكبر المحرمات. وقال الشوكاني رحمه الله تعالى في السيل الجرار أقل ما تقتضيه الأحاديث الكثيرة في النهي عن الحلف بغير الله والوعيد الشديد عليه أن يكون الفاعل لذلك آثما، أن يكون الفاعل لذلك آثما. وقال أيضا كيف تهمل المناهي والزواجر التي وردت موردا يقرب من التواتر بمثل هذا الحديث الذي تعرض العلماء لتأويله. يبقى لا شك أن العمل على الإيه؟ على النهي الذي يقتضي التحريم، يبقى الأمر على الإيه؟ على التحريم. ماشي كده، يبقى ده الراجح في نهاية الكلام ده كله مسألة الإيه؟ التحريم. كفاية كده النهاردة. طيب عشان ما نطولش عليكم، بس انتوا طيب هناخد مسألة ثانية. طيب هل الحلف بغير الله عز وجل من الشرك الأصغر أم من الشرك الأكبر الناقل عن الملة؟ ده تتمت الإيه؟ تتمت المسألة. قال الطحاوي رحمه الله لم يرد به الشرك الذي يخرج من الإسلام حتى يكون به صاحبه خارجا من الإسلام، ولكنه أريد به أنه لا ينبغي أن يحلف بغير الله عز وجل، وكان من حلف بغير الله تعالى قد جعل ما حلف به محلوفا به كما جعل الله تعالى محلوفا به. وقال ابن العربي القاضي أبو ابن العربي المالكي أراد بقوله فقد كفر أو أشرك شرك الأعمال أو شرك الأعمال وكفرها، وليس المراد شرك الاعتقاد ولا كفره. فقال الجمهور لا يكفر كفرا ينقله عن الملة، يعني لا يخرجه من الإسلام، ولكنه من الشرك الأصغر كما جاء ذلك أو كما نص على ذلك عبد الله بن عباس وغيره. وأما كونه أمر من حلف باللات والعزة أن يقول لا إله إلا الله كما خرج ذلك البخاري ومسلم في صحيحيهما، فلأن هذا كفارة له مع استغفاره، كما قال في الحديث الصحيح من حلف فقال واللات والعزة فلا يقل فليقل لا إله إلا الله، وهذا لفظ الإمام البخاري. فهذه كفارة له في كونه تعاطى صورة تعظيم الصنم حيث حلف به لا أنه لتجديد إسلامه، يعني ما اليمين ده أو القسم ده ما خرجوش عن الإسلام، ثم بقوله لا إله إلا الله عاد إلى الإيه، ولكن هذا من باب الاستدراك، هذا من باب الإيه، من باب الاستدراك، ولكن لهم لم يخرجه إيه، ولذلك هم لم يقولوها على حقيقتها، ولكن كانت إيه أمور دائرة على ألسنتهم بحكم انتقالهم من الشرك، أنهم حديث عهد بجاهلية وحديث عهد بشرك، والمنتقل من الباطل إلى الحق لا يؤمن عليه مثل إيه؟ مثل هذه الألفاظ التي اعتادها في باطله واعتادها في شركه وجاهليته، حتى إيه؟ يستقر أو تستقر المعاني الشرعية في قلبه وفي وجدانه فيستقيم على أمر الله عز وجل. واضح كده، كما في حديث أبي واقد الليسي مثلا على كلام فيه في مسألة ذات أنواط، اجعل لنا ماشي كده، قلتم والذي نفسك كما قالت بنو إسرائيل يا موسى اجعل لنا إيه إلها كما لهم آلهة. شوف المسألة قد إيه، فدي مسائل، فالمنتقل حديثا ولم يقل ذلك كبار الصحابة، فتنبه لهذا الإيه، فكانت تجري عنه بحكم ما قربهم وحداثة عهدهم بالإسلام وحداثة عهدهم أيضا بتركهم للإيه للجاهلية والشرك، فما كانوا يقصدون بها أبدا الإيه التعظيم، وهم مطالبون هم إيه يكفروا بها، فمن يكفر بالطاغوت ماشي كده، يبقى ده أمر من الله تبارك وتعالى بذلك، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم لهم بذلك، فكيف يحلفون به؟ فدل على أنه كان إيه؟ من باب سبق اللسان أو مما اعتدته الألسن، لكنه ليس على قصد الإيه؟ لا على قصد الحلف بها ولا قصد تعظيمها وكذا وكذا وكذا، فكان قوله من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا من باب الإيه؟ من باب لا الاستدراك، وليس من أن الذي قال بذلك أو حلف بذلك خرج والعياذ بالله إلى الشرك أو انتقل من الإيمان إلى الكفر، ثم بلا إله إلا الله يتجدد له إيه؟ يعود إلى الإيمان مجددا، يعود إلى الإيمان إيه؟ مجددا. نعم. ولو قدر ذلك فهو تجديد لإسلامه لنقصه بذلك، لا لأنه كفر، لا لأنه إيه؟ لا لأنه كفر. قال الخطابي اليمين إنما تكون بالمعبود المعظم وهو الحق تبارك وتعالى، فإذا حلف باللات أو غيرها فقد ضاه الكفار، فأمر أن يتدارك بكلمة التوحيد، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتدارك ذلك بكلمة التوحيد. وقال ابن العربي من حلف بها جادا فهو كافر، من حلف بها جادا فهو إيه؟ فهو كافر. ومن قالها جاهلا أو ذاهلا ناسي ما يعني على ما إيه؟ ما اعتدته الألسن، نعم، أو ذاهلا يقول لا إله إلا الله يكفر الله عنه ويرد قلبه عن السهو إلى الذكر ولسانه إلى الحق، ويفضي وينفي عنه ما جرى به من هذا اللغو، ينفي عنه ما جرى به لسانه من هذا الإيه؟ من هذا اللغو. لكن الذي يفعل ذلك، وده بقى المهم جدا، من عباد القبور، الذي يفعل ذلك من عباد الإيه؟ من عباد القبور، إذا طلبت من أحدهم اليمين بالله عز وجل في مسألة، طب احلف بالله أعطاك ما شئت من الأيمان، أعطاك إيه؟ أعطاك ما شئت من الأيمان صادقا أو كاذبا، مش إشكالية عنده دي ماشي. ولذلك أنت عندك من الأمثلة اللي محتاج، في أمثلة كتير جدا جدا محتاجة أنها توزن على ميزان الشرع، لأنها أمثلة أمثلة ساقطة شرعا، زي مثلا يقول يدي الحلق للي بلا ودان، ده كفر والعياذ بالله، ده كلام كفري، ده كلام خطير جدا، ده لأنه ينفع عندنا تبارك وتعالى حكمته، دي مسألة خطيرة. فمن الأمثلة مثلا يقولوا للحرام احلف، هيقول لك إيه؟ احلف احلف بالله ان انت ما سرقتش مثلا او كده، وهو يعلم ان هو ايه جاله فرج، ايه الفرج اللي جاله، فين الفرج ده، هو يحلف بالله كاذبا وهو يعلم انه يكذب، دي مش هي دي اليمين الغموس، دي لا كفارة لها هذه اليمين، يبقى فين الفرج اللي جاله، فين الفرج، دي يمين كاذبة، يمين فاجرة، يبقى فين الفرج، ده بالعكس، ده بالعكس، ده وقع في ضيق ووقع في حرج شديد، مسألة في غاية الخطورة، مسألة في غاية الايه، في غاية الخطورة، احلف بقى وخد بقى زي، لا مفيش حاجة، مفيش الكلام دوت، ما جالوش فرج ولا حاجة، ده عمل ايه، عمل مصيبة، عمل مصيبة، لانها يمين ايه، فاجرة، يمين فاجرة. نعم. طيب. فالذي يطلب منه ان يحلف بالله عز وجل يعطيك ما شئت من الايمان صادقا او كاذبا، طيب، فإذا طلبت منه بقى إن يحلف بالشيخ الفلاني، وده في الأصل إن أنت تقول له يحلف بالشيخ الفلاني، هذا خطير جدا، هذا شرك أيضا، ده مسألة خطيرة. لكن لما تطلب من حد يحلف، تطلب منه يحلف إيه؟ بالله عز وجل، وهو يتحمل ما إيه؟ ما حمل، هو يتحمل ما حمل. لكن أنت ما تقولوش يحلف بغير الله، حتى لو كنت تعلم أنه هيحلف بالله أو بغير الله صادق ويحلف بالله كاذبا، لكن ليس لك إلا أن تطالبه أن يحلف أي أن يحلف بالله عز وجل، دي مسألة في غاية الخطورة. فإذا قلت له بقى يحلف بقى بالشيخ الفلاني أو تعال عند قبر فلان وحلف، والعملية دي يعمل إيه؟ يعرق ويرتعش ويبقى بيتهته، خايف. خايف من إيه؟ خايف إن بقى إيه اللي في القبر. شوف بقى، شوف المشكلة قد إيه، خايف اللي في القبر اللي ربنا سبحانه وتعالى أعلم بحاله، قد يكون في قعر جهنم اللي هو بيعظمه، وخايف منه. الخايف من إيه بقى؟ خايف من عقوبته، خايف إن هو يأذيه، خايف إن هو يبقى يرمل الحريم ويتم الأولاد، وهتبقى وتتحرق وهتبقى كارثة، يعني إنه حلف بإيه؟ بقبره. والله أعلم بحال هذا القبر، هل هو في نعيم أو في جحيم، محدش عارف يعلم ذلك رب العزة تبارك وتعالى. شوف السفاهة، شوف السفاهة والبعد عن الشريعة، تعمل إيه في الإنسان؟ تعمل إيه في الإنسان؟ مسألة في غاية الخطورة. يبتدي بقى إيه؟ يتبرجل والعملية دي، ويبقى لا ده فلان دوت وصاحب القبر الفلاني، ولا فلان صاحب الكرامات واللي كذا واللي كذا، والأمور دي كلها. وطبعا الكرامة ما هيش يعني دليل على إن صاحبها ولي من أولياء الله، وإلا هناك من الخوارق تجري ويجريها الله عز وجل على يد أعدائه. هو المسيخ الدجال ده ولي، ده هيعمل ايه في الدنيا؟ ده هيعمل ايه؟ ده هيقتل واحد يشطره، يقطعه حتتين ويمشي بينه كمان، ويستدعيه يأتيه ايه؟ يأتيه قائما. السماء امطري تمطر، للأرض انبتي تطلع الكنوز اللي فيك، تطلع الكنوز اللي فيها، وهو ايه؟ عدو لله عز وجل، ومكتوب بين عينيه ايه؟ كافر. شوف قد ايه الأمور، فما هيش كده. ولكن ولاية، ولي، كرامة، كل هذا، طرف الهوى، مشي على المية، كل ده لازم يوزن بوزان الشرع، وافق الشرع بها ونعمة، خالف الشرع فهو ايه؟ مردود، فاسق، فاجر، إلى غير ذلك من هذه الأمور. لازم يكون عندك ميزان، والميزان هنا ميزان لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه، واضح المعنى. لكن المسائل ديت وكده يعني ما هيش يعني، الله المستعان، لعل يعني يأتي لها مجال آخر إن شاء الله. نعم. فإذا طلبت منه أن يحلف بالشيخ الفلاني أو تربة الشيخ الفلاني أو حياة الشيخ الفلاني ونحو ذلك، لم يقدم على اليمين إذا كان إيه؟ إذا كان كذاب، إذا كان كاذبا. طيب، فهذا إن وقع فهذا شرك أكبر بلا ريب، هذا شرك بلا إيه؟ بلا ريب، والعز الله تبارك وتعالى. ليه؟ لأن المحلوف به عند هذا الإنسان أخوف وأجل وأعظم عنده تبارك وأعظم عنده من الله تبارك وتعالى. شوف الكارثة قد إيه بقى، أجل وأعظم عنده منين؟ من الله تبارك وتعالى. فنعوذ بالله تبارك وتعالى من الضلال. فهذا إيه؟ فهذا شرك وكفر، هذا إيه؟ شرك وكفر. وقال الشيخ ياسر برهامي حفظه الله كما في هامش فضل الغني الحميد في هذه المسألة، هذا الشرك شرك أصغر، يعني إن جرى إيه؟ على اللسان بغير قصد التعظيم، حلف بأبيه، حلف بأمه، حلف بابنه، ماشي كده، هذا إيه؟ حلف بالنبي، حلف بالكعبة، حلف بملك من الملائكة، أي أمر من هذه الإيه؟ الأمور، طالما أنه إيه؟ معظم في الشرع، أو أنه إيه؟ ليس بمذموم في الإيه؟ ليس بمذموم في الشرع، ليس بمذموم في الشرع. فالمهم حلف بحاجة من هذه الأمور على ما اعتادته الألسن، ولا يقصد به تعظيم المحلوف به كتعظيمه لله تبارك وتعالى أبدا. فهذا من الإيه؟ فهذا من الشرك الأصغر، خلي بالك، يعني ما بيطلعش برضو برا إيه؟ فهو إيه؟ شرك أصغر. ليه شرك أصغر؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه إيه؟ كفر أو شرك، ما أقدرش أسميه حاجة تانية غير هذا الأمر، ما اقدرش اسميه حاجه تانية غير ايه؟ غير هذا الايه؟ غير هذا الامر. وان كن بقى ايه؟ يبقى فيه كلام، هل ينقل عن المله ولا ينقل عن المله؟ ماشي كده، لكن ما أقدرش أسميه بغير إيه؟ بغير ما سماه به رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، فهذا من الشرك الأصغر ما لم يكن الحالف معظما لما يحلف به من دون الله عز وجل كتعظيم الله أو أشد، فإن كان كذلك فهو إيه؟ شرك أكبر، فهو إيه؟ شرك أكبر. وهذا الشرك ناقل عن الإباء، عن الملة والعياذ بالله تبارك وتعالى. كمن يقال له احلف بالله فيحلف بالله كاذبا، فإذا قال له احلف بالشيخ الفلاني أقر واعترف خاف أن يحلف به كاذبا، أو أن يحلف بالصليب، أو أن يحلف بالمسيح، ولا يجوز لمسلم أن يطلب من أحد الحلف بغير الله ولو كان كافرا، لا مسيح ولا غيره، لا مسيح ولا إيه؟ ولا غيره، لقوله صلى الله عليه وسلم: ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى بالله، ومن لم يرضى بالله فليس من الله. أخرجه ابن ماجه بسند قوي، بسند قوي. ودي طبعا بناء على إن مسألة مهمة جدا، لأن هذا شرك أو كفر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والرضا بالكفر كفر، والرضا بالكفر كفر، والعياذ بالله تبارك وتعالى. يبقى ما يقولوش احلف بإيه؟ بغير الله، وهو ليس له أن يحلف إيه؟ بغير الله. واضح كده؟ فوائد هذا الحديث، وبها نختم، ولا نخلي بقى الفوائد للمرة الجاية عشان الوقت كده طولنا عليكم، خليها طيب للمرة الجاية نكملها إن شاء الله، وندخل في حديث جديد إن قدر الله لنا حياة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.